بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبر سبحانه وتعالى عباده ويحذرهم أن الذين يأكلون الربا لا يقومون، قال أهل العلم أي من قبورهم يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقومون بهذه الصورة يعني المزرية، فيتخبطون يعني كالذي يصرع، ويمينا وشمالا، فتكون لهم هذه صورة مميزة لهم ومخزية لهم في الموقف العظيم والمشهد الكبير يوم القيامة. وقد جاءت النصوص أن كل يعني صاحب جريمة يبعث يوم القيامة بصورة تتناسب مع جرمه، كما يبعث المتكبرون كأمثال الذر يطأهم كل شيء، وكما ينشر لكل غادر لواء تحت أسفه يوم القيامة، وكما يبعث كل صاحب معصية على ما كان عليهم معصيته، وكذلك أهل الطاعات وأهل الإيمان، فإن الله يبعثهم على طاعاتهم. فالحاج يبعث ملبيا، والشهيد يبعث بجرحه يثعب دما كهيئته يوم جرح، اللون لون دم والريح ريح مسك. وكل يعني صاحب طاعة مات على طاعته يبعثه الله تبارك وتعالى على ما مات عليه. فهذا المرابي الذي لم يتب من رباه يبعث بهذه الصورة، يتخبط يضرب يمينا وشمالا. وهذه مناسبة لفعله، لأنه كان يظن أن عمله خير واتزان، والحال أنه تخبط وعدم اعتدال. قال جل وعلا مبينا السبب في أنهم يحشرون على هذه الصورة، قال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني فعلنا بهم هذا الفعل الشديد بأنهم قالوا، اعترضوا على تشريع الرب تبارك وتعالى وساووا بين البيع والربا. ومساواتهم بين البيع والربا اتهام للرب تبارك وتعالى بأنه فرق بين المتماثلين، والمن فرق بين متماثلين هذا دليل عدم الحكمة، فنسب الرب إلى عدم العلم وعدم الحكمة، وأن كسب الربا ككسب البيع، فلما يأتي تحريم لهذا وتحليل لهذا. قال جل وعلا بأن هذا الأمر له، أنه هو الذي فعل هذا، وأحل الله البيع وحرم الربا. حل الله، الله هو الذي أحل هذا وحرم هذا، ولا يمكن أن يكون هناك تسوية بين هذا وهذا، فإن الله لا يفرق يعني بين متماثلين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. والإخبار بهذه الصورة، إذا كان الله قد فعل هذا فكيف للعبد الجاهل أن يعترض على تشريع الرب سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه، وهذه هي الموعظة، جاءته بأن بين الله صورة يعني التي يكون عليها المرابي عندما يبعث، وأن هذا الذي وأن هذا قد أباحه الله وهذا حرمه الله، هذه موعظة عظيمة، أن الله هو الذي فعل هذا، فانتهى أي عن أكل الربا فله ما سلف. هذا سماح منه سبحانه وتعالى أنه له ما سلف، يعني ليس لم يوجب الله عز وجل عليه أن يرد كل ما اكتسب من الربا، بل الذي أخذه حتى وإن لم يكن قد أنفقه، فالله تبارك وتعالى قال: فله ما سلف، ما قبضه من الربا له. وأمره إلى الله، أمره إلى الله في هذه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن عاد يعني بعد هذه الموعظة وهذا البيان يعني إلى أكل الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الملازمون للنار هم فيها خالدون باعتراضهم على تشريع الرب تبارك وتعالى ورفضهم أمره، فيخلدون في النار من أجل ذلك، لأن هذا تأبي وتعالي عن أمر الله تبارك وتعالى. اعلموا أيها الإخوة أن الربا أبواب كثيرة، كما قال النبي: الربا 71 بابا، باب عظيمة جدا، ولكنه ينقسم في الجملة إلى قسمين. قسم يسميه أهل العلم بربا الفضل، وقسم آخر يسمى بربا النسيئة. ربا الفضل هو بيع الشيء من جنسه متفاضلا، كقمح بقمح، لكن هذا وزن زائد عن هذا، أو كيل زائد عن هذا، أو تمر بتمر، أو زبيب بزبيب. إذا كان شيء من جنسه ولكن يباع متفاضل فهذا الربا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل بلال أن يأتيه بصدقته يعني حصته من خيبر، فجاء بتمر جنيب، تمر جيد، فقال له النبي: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا يا رسول الله، ولكننا نبيع نشتري الصاع من هذا اللي هو بالجنيب بالصاعين والثلاثة من الجمع، والجمع تمر رديء، في أن يقدم الشخص الثمن ويؤخر السلعة، كما كانوا يسلفون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، رأهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يقدم الشخص النقود ويستلم يعني الثمار بعد عام أو عامين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فالدين يشمل هذا كله، يعني سلم والبيع الآجل، وكذلك القرض الحسن، وهو أن يقترض إنسان ليسد بعد ذلك عين هذا القرض. فيخبر سبحانه وتعالى، يأمر سبحانه وتعالى عباده أنهم إذا تداينوا بدين إلى أجل مسمى سداده. كان الاتفاق سواء كان في البيع أو في القرض أن يسد هذا الدين في أجل مسمى، يعني أجل محدود يؤجلونه. قال جل وعلا: فاكتبوه، وهذا أمر بكتابته، والكتابة أعظم وسيلة من وسائل التوثيق، وذلك أنها تقييد وعلم وهي باقية. فأمر الله تبارك وتعالى بالكتابة، قال: فاكتبوه. ثم قال جل وعلا: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أمر سبحانه وتعالى الكاتب أن يكتب بالعدل، وذلك بالعدل يدخل في معنى العدل البيان والإيضاح، وألا يظلم يعني أحدا على الآخر بتدليس أو بتمويه، بل يجب أن تكون كتابته ظاهرة واضحة، وأن يكون عادلا في كتابته، فلا يميل مع طرف دون طرف. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وقول الله وليكتب بينكم كاتب بالعدل أمر الكاتب كذلك بأن يكتب. قال جل وعلا ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ألزم الله تبارك وتعالى من علمه الله الكتابة ودعي إلى أن يكتب أن يكتب. وهذا أمر الإلزام في هذا، أولا كان الكتاب الذين يعرفون القراءة والكتابة وقت نزول القرآن قليلون، وكأن هذا نوع من الفرض، فيصبح متعين عليه أن يكتب في هذه الحال إذا دعي للكتابة. قال جل وعلا ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، يعني فليذكر أن الله تبارك وتعالى هو الذي علمه ويسر له هذا التعليم، فلا يجوز له أن يبخل يعني بهذا الأمر الذي علمه الله عز وجل إياه. قال جل وعلا فليكتب، هذا تأكيد لوجوب أن إذا دعي إلى الكتابة أن يكتب. ثم قال جل وعلا وليملي للذي عليه الحق، يملي الذي عليه الحق هو الذي يقول أنا فلان الفلاني قد تداينت كذا أو أخذت كذا أو اشتريت كذا بمبلغ كذا وكذا من فلان، وهذا إقرار، لأن الذي عليه الحق هو المدين، فعندما هو الذي يملي يكون هذا إقرار منه. أما لو أملى من له الحق فيكون هذا دعوة ادعاء، والادعاء يحتاج إلى يعني إثبات، لا بد من شهود يشهدون على هذه الدعوة. وأما إذا كان من الذي عليه الحق يكون هذا يشتري صاع من التمر الجنيب اللي هو الجيد بصاعين وثلاثة مدير، فقال له النبي أف عين الربا، قال له هذا عين الربا أن تشتري هذا. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، من زاد من عنده دون طلب أو استزاد طلب الزيادة فقد أربى. والتمر بالتمر والقمح، والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فبين النبي أن هذه كذلك يعني الأمور هذه التي نص عليها النبي لا بد أن تباع، إذا بيعت لا بد أن تكون وزن بوزن ويد بيد. ثم قال النبي فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اختلف الصنف كأن يبيع تمر بقمح، على صنف مختلف فيبيعوا كيف شئتم، ممكن أخذ طن بهذا بطنين أو عشرة بهذا، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بشرط أن يكون يعني التقابض في الوقت. فالربا في هذا بيع الشيء من جنسه متفاضلا فهذا ربا إذا كان في الوقت، أما إذا كان مع الزمن يصير بقى ربا نسيئة. فربا النسيئة هو كل زيادة في مقابل الأجل، أي زيادة في مقابل أجل بتصير يعني ربا، كأن يقول له الآن بعني 100 دينار ب110 دنانير بعد سنة، سواء كان بصورة البيع أو بصورة الدين، دايني الآن 100 دينار وأعطيكها 110 دنانير بعد سنة، فهذه 10 ديت اللي هي في مقابل الأجل هذه زيادة ربوية، وسواء كانت مع الدين أو كانت مع البيع. يعني يبيع الإنسان مال الآن بمال آخر فيه زمن وفيه زيادة، زيادة هذه لا تجوز. أما النقود الذهب والفضة فإنها لا تجوز أن تباع إلا يدا بيد، يعني لا يجوز أن يقول شخص لشخص أعطيني أبيعك الآن 100 دينار ب100 دينار لكن بعد سنة، هذا غير جائز. أما 100 دينار بجنسها الآن في الوقت نعم. فالربا هذه أصول الربا، ربا على الأجل على التأجيل، وربا أن يأخذ زيادة في الوقت لكنها بيع الشيء من جنسه ولكن يكون متفاضل. ما دام هذا بتبيع شيء بجنسه تمر بتمر حتى وإن كان هذا جيد وهذا رديء، فإذا تمر برحي مثلا بتمر آخر أقل منه جودة يجب أن يكون وزن بوزن مثل بمثل يدا بيد. فهذه هي الربا، لكن هناك أبواب أخرى يعني تدخل في يعني في باب النسيئة، وكذلك أبواب تدخل في باب الفضل، ولكن هذه أصولها. ثم قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. المحق هو ذهاب النفع والبركة، فمحقه ذهابه وإتلافه أو ذهاب نمائه وبركته. يمحق الله الربا، يمحقه كل هذه الزيادة تمحق، وذلك أن صاحبها لا يستفيد بها، فإن أخذها في الدنيا سلطها الله تبارك وتعالى له على ما لا يستفيد به، وكذلك كان إثمها عليه ولا تنفعه يوم القيامة. ويربي الصدقات، أما الصدقة التي صدقة هو كل مال ينفق في سبيل الله من أجل الصدق والتصديق، صاحبه صادق في في في في في إيمانه بالله تبارك وتعالى ومصدق بوعده، ومعنى يربيها ينميها الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث: إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. يربيها ينميها حتى تكون التمرة كالجبال من الأجر، والله لا يحب كل كفار أثيم. هذه تهديد بعد تهديد، فقول الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا، تهديد منه سبحانه وتعالى بمحق بركته في الدنيا ومحقه في الآخرة، لأنه يكون هو وماله في الآخرة عياذا بالله، وهذه قد محقت بركته وبقيت يعني تبعته وأثره. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار كثير الكفر أثيم فاعل الإثم، فآكل الربا كذلك، وإذا زاد على أكله للربا الاعتراض على تشريع الرب فيكون أغلظ في الكفر وأغلظ في الإثم. ثم جاءت آية هنا تتوسط آيات الربا، ما انتهت آيات الربا بعد في أحكام في آية الربا، أفى الله تبارك وتعالى بآية هنا متوسطة بين هذا وهذا. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية بيان من الله تبارك وتعالى عن أهل الاستقامة وأهل الخير. قال: إن الذين آمنوا، الإيمان إذا أطلق يطلق على عمل القلب وعمل الجوارح، وإذا جاء بعده يعني إذا أفرد بالذكر، وإذا جاء بعده عمل الصالحات فينطلق معنى الإيمان على عمل القلب، كما سئل النبي عن الإيمان والإسلام فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: فأخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اقتران الإيمان بالعمل الصالح، الإيمان عمل القلب من محبة الله تبارك وتعالى والتوكل عليه والرغبة فيما عنده وخوفه سبحانه وتعالى والتصديق بموعوده والخوف والخشية، هذا كلها من معاني الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زلتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعد إيمانهم أعمال قلوبهم عملوا الصالحات، صالحات جمع صالحة، هو كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو صلاح، لأنه تصلح به الأحوال، تصلح به يصلح به حال الإنسان في الدنيا ويصلح به كذلك حاله في الآخرة. وعامل الصالحات وأعظم هذه الأعمال هي الشهادتين وإقامة الصلاة. والإيمان بهذا بضع، أعمال الصالحات بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو عمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، ذكر الله إقامة الصلاة بعد الصالحات من باب ذكر الخاص بعد العام، فالصالحات يشمل تشمل الصلاة، ثم خص الله تبارك وتعالى بعد هذا بالإقرار، لأن الإنسان لا يلزم نفسه ويقيد نفسه ويجعل نفسه هو المدين وبكذا وكذا إلا إذا كان صادق في هذا. أما الادعاء ممكن أن يدعي إنسان يعني على الآخر ما يدعي. فالمملي الذي يملي هو الذي عليه الحق المدين، وليملي للذي عليه الحق، قال جل وعلا وليتق الله ربه، أمر لمن عليه الحق للمدين أن يخاف الله تبارك وتعالى ويتقيه، يجعل الوقاية بينه وبين عذاب الله عز وجل، وذلك بأن لا يدلس ولا يميل، قال ولا يبخس منه شيئا، البخس النقص، يعني لا ينقص شيئا من الحق الذي عليه، بل يجب أن يبين ويعترف بالذي عليه تماما. قال جل وعلا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. إذا كان الذي عليه الحق سفيها، إما أنه سفيه بمعنى الطائش الذي خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف، فيعني يطلب الدين له، وكذلك يمكن أن يقال السفيه كذلك على الصغير الذي لم يبلغ بعد سن الرشد، فهذا ما زال لا يعرف يعني قيمة المال ولا يؤخذ بإقراره، فإن إقرار الصغير لا يعني ليس بدليل ولا بحجة، لأنه سفيه لا يعرف يعني المال وقيمة ما يدلي به. أو ضعيفا، ضعيف عن الـ يضعف عن الكتابة، إما لمرض ونحو ذلك، أو لا يستطيع أن يمله، أو لا يستطيع أن يمله ولسبب من الأسباب، مثلا قد يكون أبكم ولا يستطيع أن يمل لهذه العلة التي تمنعه من النطق، وهؤلاء يحتاج لهم أن يستدينوا أو أن يشتروا بالأجل. قال جل وعلا فليملل وليه بالعدل، فيقوم وليه وهو القائم عليه كالقائم على الصغير أو القائم على هذا السفيه أو الضعيف، هذا يقوم مقام المدين، هذا الذي منعه مانع من هذه من أن يكون هو يعني الشخص الذي له أهلية للكتاب. فإذا فقد أهلية الكتابة، أهلية الإملال لعذر من هذه الأعذار، كونه صغير أو سفيه أو ضعيف عن يضعف عن النطق لمرضه، أو لا يستطيع أن يمل لعلة النطق، فليملل وليه بالعدل. ثم قال جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم، اطلبوا شهادة يعني شهيدين من رجالكم، رجلين يشهدان على هذا المكتوب، فيكون هذا الوسيلة الثانية للتوثيق الشهادة على هذه الكتاب. قال جل وعلا فإن لم يكونا رجلين، إن لم يتحصل وجود رجلين ليشهدا، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يقوم رجل وامرأتان محل الرجل ممن ترضون من الشهداء، وممن ترضون من الشهداء معنى هذا أن يكونوا من أهل الصدق، من أهل الصدق وأهل الإيمان وأهل الاستقامة، أما إن كانوا معروفين بكذب وخيانة فإن هذا لا تصلح شهادتهم، أو من ترد شهادتهم كالمحدود في القذف فإن المحدود في القذف هذا مردود شهادته لقول الله تبارك وتعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فهؤلاء مردودة شهادته. إذا لابد أن يكون شخص ممن نرضى شهادته، والذين نرضى شهادتهم هم أهل الإيمان وأهل الصدق. ثم علل الله تبارك وتعالى لماذا أمر بامرأتين في مقابل رجل في الشهادة، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني مخافة أن تضل، والضلال هنا هو نسيان، هو النسيان أن تنسى واحدة فتذكر إحداهما الأخرى، فيكون يعني وجود العقلين وذاكرتين فتذكر هذه فتذكر، فيكون هذا أدعى إلى يعني إلى التوثيق. فتذكر إحداهما الأخرى، وهذا فيه دليل على أن الناس إذا ذكر تعتبر شهادته هنا، لأنه قد ينسى الإنسان ويذكر. وهذه نص في أن شهادة المرأة على هذه العقود هي على النصف من شهادة الرجل. قال أهل العلم إن هذه خاصة فقط في العقود التي هي هذه العقود المالية والتجارية، أما في الأمور التي هي خاصة بالمرأة فإن شهادة المرأة تعدل شهادة الرجل، بل شهادة على نفسها كالشهادة على يعني على الولادة ونحو ذلك مما هو من شؤون المرأة، فهذه شهادتها يعني تعدل شهادة الرجل. أما هنا في هذه العقود فإن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. قال جل وعلا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذا أمر منه سبحانه وتعالى أنه لا يحل للشهداء أن يمتنعوا عن الشهادة إذا دعوا للتحمل أو للأداء. فإذا دعي الشاهد لأن يتحمل الشهادة فقيل له تعال اشهد على هذا العقد، أو دعي ليؤدي الشهادة لقد شهدت على هذا العقد فتعال اشهد بأنه قد كان كذا وكذا من هذا العقد، فلا يجوز له أن يأبى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا تحملا وكذلك أداء. قال جل وعلا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. سأمه الملل، يعني لا تملوا أن تكتبوا هذا الدين سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأنه قد يقال هذا مبلغ زهيد ولما يكتب فيترك كتابته، ولكن يتأتى من وراء نسيان هذا الأمر أو جحده من يعني الأضرار ما يتأتى من الكبير، بل قد يتأتى من أن يعني مدينا ينسى ما عليه من دين صغير، قد يتأتى منه النفرة والخصومة ما لا يتأتى من الأمر الكبير، يقول نسيني وجحدني في مبلغ زهيد ونحو ذلك. أما إذا كان هذا مكتوبا فإن أمن بعضكم بعضا باستيفاء الحقوق فأمر الله تبارك وتعالى الذي ائتمن، وهو الشخص الذي يعني ارتهن عنده الرهن، يؤدي أمانته. وليتق الله ربه، وجب عليه أن يتق الله تبارك وتعالى ربه ولا يظلم ولا يبخس ولا يطمع مثلا إن كان الرهن ربما يكون الرهن ثمنه أكبر من الدين الذي استدانه. وليتق الله ربه. ثم قال جل وعلا ولا تكتم الشهادة. أمر لكل من تحمل الشهادة ألا يكتمها. ثم قال جل وعلا ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. من كتم الشهادة وخاصة عند يعني الأداء وحاجة صاحب الحق إلى هذا البيان فقال جل وبالتالي تضيع الحقوق. قال جل وعلا فإنه آثم قلبه، يعني جعل هنا الإثم إنما هو لمحل هذا الإثم هو القلب، وذلك أن هذا أمر عظيم، فإن هذا الشاهد قد تحمل شهادة وعلمها، ثم إذا قال لا فإن هنا يعني الله وجه الإثم هنا إلى القلب اللي هو محل تحمل الشهادة. فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. تحذير منه سبحانه وتعالى لعباده أنه عليم بكل أعمالهم ولا يخفى عليه شيء، فيجب عليهم أن يراقبوه جل وعلا وأن يحذروه، وذلك أنه الرب سبحانه وتعالى الله الذي لا إله إلا هو ومصير العباد إليه، فيحاسب كلا على عمله. في آية الدين والرهن فوائد عظيمة لجعلها الله تبارك وتعالى لحفظ يعني الحقوق، وخاصة في هذا الباب العظيم الذي قلنا إنه باب إذا ضبط وأحسن فإنه يسد أبواب الربا الذي هو آفة الآفات وأعظم يعني الموبقات. وسد هذا الباب إنما يكون بضبط الحقوق يعني المالية التي للأفراد. وقد فصل الله تبارك وتعالى في آية يعني الدين تفصيلا عظيما لوضع الكيفيات التي بها تحفظ هذه الحقوق، مع أمره سبحانه وتعالى عباده بأن يراقبوه جل وعلا وأن يتحمل كل ما أوجبه سبحانه وتعالى عليه من يعني الحق لأخيه المسلم مجانا. فأمر الكاتب أن يكتب بغير أجرة، وأمر الشاهد أن يشهد بغير أجرة، وأمر كلا أن يتق الله تبارك وتعالى فيما يعمله، وأمر كذلك يعني من له فضل وإحسان أن يداين كذلك بغير زيادة وطلب للربا. فهذه يعني الأمور قد أوجب الله تبارك وتعالى فيها من الحقوق للمسلم على أخيه المسلم ما يقطع ويسد أبواب الربا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعين وأن يوفق المسلمين إلى الأخذ بهذا الأمر الذي به يعني قوام حياتهم. بهذا انتهت الأحكام العظيمة التي جاءت في هذه السورة العظيمة سورة البقرة، ثم جاءت بعد ذلك خاتمة السورة. ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بخاتمة عظيمة فريدة. فأول هذه الآيات آيات الختام يعني عملين، قال اللي هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنهما أعظم ركنان في الإسلام وأعظم عملا، أعظم عملين. قال وأقاموا الصلاة، أقاموها بمعنى أنهم يعني أدوها على وجهها الأكمل، شروطها بأركانها بخشوعها. فإذا حاطوا الصلاة هكذا من جميع جوانبه معناها أقاموها وعدلوها. وآتوا الزكاة، آتوها بمعنى أعطوها، أعطوا الزكاة. والزكاة هي ما فرضه الله تبارك وتعالى في مال المؤمن ليصرف في هذه المصارف التي ذكرها الله للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وسميت زكاة لأنها طهرة للنفس والمال، لأن زكى يعني الأمر الزكي هو الطاهر النقي، زكى الزرع بمعنى نما وحسن ونضر، فسمي إخراج المال زكاة لأنه ينمي نفس المؤمن، يجعلها تؤمن بالله تبارك وتعالى وتثق في موعوده وتطهر من الشح ومن الأثرة والبخل وتتعلم الرحمة. وكذلك المال يطهر، المال مال المؤمن إذا أخرج منه الزكاة، لأن هذا حق الله، بقاء حق الله في المال يحرمه ويجعل هذا المال حرام إثم، وإخراج حق الله تبارك وتعالى يطهر المال. فسميت الزكاة زكاة لهذا. وآتوا الزكاة، هؤلاء الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى، عملوا الصالحات، وخص الله من الصالحات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال جل وعلا لهم أجرهم عند ربهم، إذا لا يضيع شيء، أجر إيمانهم وصلاتهم وعملهم الصالح، ماذا أجرهم؟ ثوابهم عند ربهم. وما عند ربهم معناه أنه ما يضيع مدام أنه عند الله، ولا خوف عليهم في كل المستقبل. كل هذه المخاوف المستقبلة، وحشة القبر وأهوال الموقف وأهوال العبور يعني على ظهران جهنم، كل الأهوال هذه الله يؤمنهم منها، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الحزن على ما مضى، كل ما مضى من أمرهم فالله يؤمنهم منه، كان أسلفت لهم ذنوب، أسلفت لهم معاصي، هذا كذلك هذا أمان منه، فهذا أمان الله يعطيهم وثيقة أمان بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يعني فعلوا هذا. هذا بيان أهل النجاة، هذول الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هؤلاء طريقهم مخالف لطريق المرابين الذين يدفعون التشريع ويقولون بأن الله لما يبيح كسب التجارة ويحرم كسب الربا، والحال عندهم أنها سواء. فهؤلاء المعترضون على الرب، المعاندون له، الآكلون الربا على هذا النحو، ليسوا من هؤلاء، ليسوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن تهديدهم باقي. إذن الذين لهم الأمن هم هؤلاء، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا طريقهم غير طريق المرابي. ثم استأنف الله تبارك وتعالى وعظه لأهل الإيمان بأن يتقوا الربا، قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. خطاب من الله تبارك وتعالى ونداء لعباده المؤمنين يأمرهم فيه، قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، خافوه سبحانه وتعالى، جعلوا وقاية بينكم وبين عذاب الله، وذروا ما بقي من الربا، ذروا اتركوا، اتركوا ما بقي من الربا، أي عقد عقدتموه للتعامل بالربا، قبضتم بعض المبلغ وبقي بعض الربا موجود عند من تعاقدتموه اتركوه. وكذلك أي عقود لكم في أي باب من أبواب الربا فاتركوه، اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم من أهل الإيمان حق، فذروا كل أنواع الربا، ما بقي من الربا، فهذا بأي صورة من الصور. قال جل وعلا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا أي تنتهوا عن يعني أخذ الربا وعن كل عقد عقدتموه ولم تستوفوه أن تحصلوه، كأن يقول الشخص أنا خلاص أنا عقدت هذا العقد وبقي لي بعض الربا عند المتعاقد عليه وهذا أمر قد نفذ، الله يقول فإن لم تفعلوا بأن تتركوا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا الأذان هنا الإعلام، يعني اعلموا أني قد أعلنت الحرب عليكم بحرب من الله ورسوله. الحرب تكون هذه من الله ورسوله، بأن يسلط الله تبارك وتعالى رسوله على هؤلاء الذين ما زالوا يتمسكون بعقود الربا، بأن يعني يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يوقع عقوبة عليهم، بأن يصادر يعني مالهم، يضرب أبشارهم. فاحذروها في أن يسلط الله تبارك وتعالى يعني عليكم رسوله بحرب منهم. والآية أعم كذلك، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وحرب الله إذا حاربكم الله تبارك وتعالى ممكن في أموالكم، في أبدانكم، في أحوالكم، في تسليط عدو عليكم. فالله تبارك وتعالى يعني إذا أعلن هو الحرب على قوم فمعلوم من المهزوم فيهم، وكذلك معلوم أن الله تبارك وتعالى يعني قد يختار من العقوبة لما يشاء، والعقوبات لا تقف عند الله عند صورة محددة، ممكن أن يعاقبكم بما شاء سبحانه وتعالى. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالله قادر على عباده سبحانه وتعالى، ويستطيع أن يعاقبهم بما شاء سبحانه وتعالى. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا من أعظم التهديد. ثم قال جل وعلا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن تبتم يعني عما بقي من الربا خلاص خذ رأس مالك. فالله لم يحرم عليك أن تأخذ رأس مالك، رأس مالك الذي دائم به. فلكم رؤوس أموالكم يعني اللي هي أصل الدين، أصل الدين رأس المال الذي دفعته للفقير، فخذه حصله لا تظلمون. فنقول خلاص العقد الربا عقد باطل، وما أخذه يعني الذي الطرف الثاني اللي هو أخذ القرض فيبقى عنده. ولا لا تظلمون فتأخذ الربا، ولا تظلمون بأن يحرم الله عز وجل عليكم أخذ رأس المال. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون غيركم بأن تأخذ الربا منه، ولا تظلمون بأن يعني تجحدون رأس المال الأساسي. ثم قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان يعني المستلف المدين ذو عسرة، ذو عسرة صاحب عسرة يعني معسر، ليس عنده سداد لدينه، فالذي لا سداد عنده لديني هذا معسر. فنظرة إلى ميسر، نظرة إمهاد يعني أمهلوه إلى أن ييسر الله تبارك وتعالى له ويوسع عليه فيسد رأس المال الذي تبين يعني دون زيادة. وقد كانت الجاهلية إذا تأخر الشخص عن السداد في الوقت يضاعفون عليه الربا، كما إذا حل الأجل وليس عند المدين سداد يقول له طيب أزيدك في الأجل وتزيدني في يعني في الربا، فأوجه لك سنة وأزداد في الربا. هنا لا، فنظرة إلى ميسرة، أنظره إلى أن يصبح موسر فيسد لك رأس المال. فلكم رؤوس أموالكم. ثم قال جل وعلا: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصدقوا تتصدقوا يعني أن تتنازل عن جزء من الدين لهذا المعسر، أو تتنازل عنه كله، صدقه منك على هذا المعسر، لك المال ولكن يعني ترأيت هذا رجل معسر ولا يستطيع أن يسدد، فبدل من أن تظل قائما على رأسه ومطالبا له فتصدق عنه بجزء أو بكل يعني من هذا المال. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا خير أفضل، أفضل من أن تستوفي مالك، وذلك أن الصدقة تضاعف عند الله تبارك وتعالى أضعاف كثيرة. فإمهال المعسر والتصدق عليه أعظم عند الله تبارك وتعالى من أن يعني تستوفي منه حقك في هذه الدنيا. ثم قال الله تبارك وتعالى ختم آيات الربا بآية عظيمة، هي كذلك ليست خاتمة لآية الربا فقط بل خاتمة للقرآن كله، فهي آخر آية من آيات القرآن نزولا. قال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما، اتقوا خافوا، اجعلوا وقاية ليوم قادم، يعني لهذا الشر العظيم الذي يكون في يوم قادم. يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه إلى الله بعد البعث والنشور، فرجوع العباد إلى الله للحساب. ثم في هذا اليوم عندما ترجع إلى الله والله الذي سيحاسب الجميع، توفى كل نفس بما كسبت، توفى تأخذه وافيا، خيرا فخير وشرا فشر. قال الله في الشر وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، نصيبهم من العذاب. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص في العذاب وكذلك في الأجر. كل من له حسنة عند الله فيأخذها كاملة وافية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم. ثم توفى كل نفس ما كسبت، كل نفس كسبت خير أو كسبت شر تأخذ يعني جزاءها وافيا في الخير وفي الشر، وهم لا يظلمون، لا يظلم الله تبارك وتعالى أحد. فمن يعذبه الله يعذبه وظالم له، مع توفية العذاب له لا يكون الله تبارك وتعالى ظالما له. وكذلك من يعطيه الله تبارك وتعالى أجره من أهل الإحسان فإنه لا يظلمه شيئا ولا يؤخر عنه ذرة من الخير يستحقها، بل يوفيها الله تبارك وتعالى له. آية عظيمة ختم الله تبارك وتعالى بها يعني آيات الربا، وهي خاتمة القرآن كله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.